أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. الاستثناء له صورتان: الاستثناء بحرف الاستثناء إلا، كما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا سنتين، أو ثلاثا إلا واحدة، أو عشرة إلا سبعة. يبقى هنا بالاستثناء اللغوي اللفظي، وهناك الاستثناء بتعليقه على المشيئة. يعني إذا قال للرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله، يبقى استثنى طلاقها إذا علقه على مشيئة الله، ماشي، أو إذا علقه على مشيئة من لا تعلم مشيئته. فما حكم هذا وما حكم ذلك؟ طبعا معروف عندنا أن أسلوب الاستثناء لا يفيد الحكم إلا بعد تمام الاستثناء. يعني لو واحد قال لآخر لك علي ألف دولار مثلا، لك علي ألف دولار، هذا إقرار بأن له ألف دولار، طيب فيؤاخذ بإقراره. طب لو قال له لك علي ألف دولار إلا مئتين، طيب فيبقى له كم؟ 800. له كم؟ 800. لماذا؟ لأن الكلام لا يتم إلا بعد تمام الاستثناء. هل لهذا الذي قال له لك علي ألف إلا مئتين يقول لي الألف كاملة؟ كيف؟ أنت قلت لك علي ألف، وهو يقول وأنا قلت إلا مئتين، فيقول أنا أخذ كلامك الأول أما كلامك الآخر فهذا لا أخذه. نقول نحكم قواعد اللغة، فقواعد اللغة تقول إن الكلام لا يستفاد حكمه إلا بعد الاستثناء. اقرأ. من الذي يقرأ؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الاستثناء. وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق، لقوله عليه السلام من حدث بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به لا حنث عليه، ولأنه أتى بسورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه. يعني أنت تكونين طالقا إذا شاء الله، أو لا تكونين طالقا إلا إذا شاء الله. وأنه إعدام قبل الشرط، يعني قبل لما أقول لها أنت طالق إن شاء الله علق طلاقها على الآه، وأما قبل المشيئة فيكون الطلاق معدوما غير موجود. والشرط لا يعلم هاهنا فيكون إعداما من الأصل. يعني لو قلنا إذا قال لها أنت طالق إن شاء أبوك فقال شئت، يقع طلاقها لأنه علمت المشيئة فوقع المشروط وهو الطلاق. لكن هنا لا نعلم مشيئة الله في المسألة، أو قال أنت طالق إن شاء جبريل أو غيره ممن لا يعلم مشيئته، فالتعليق على مشيئة من لا تعلم مشيئته يكون في حكم العدم، عدم الطلاق. ولذلك هذا له شرط أن يقول إن شاء الله متصلا، لكن قال لها أنت طالق إن شاء أنت طالق، ثم بعد فترة قال إن شاء الله، لا يعمل هذا الاستثناء، لأن شرط إعمال الاستثناء أن يكون متصلا حتى لا يقع الطلاق، وأن يعلقه على مشيئة من لا تعلم مشيئته، لأن التعليق على مشيئة من لا تعلم مشيئته في حكم العدم. ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط. ولو سكت يثبت حكم كلام الأول. نعم، يعني قالها أنت طالق وسكت ثم قال إن شاء الله خلاص وقع الطلاق، ثبت حكم الكلام الأول. فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول، يعني رجوعا عن تنجيزه، ونحن نقول لا رجوع في الآش في الطلاق. قال وكذا إذا باتت قبل قوله إن شاء الله تعالى، لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا، والموت ينافي الموجب دون المبطل، بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل به الاستثناء. يعني لو قال لها أنت طالق إن شاء الله، فماتت بعد قوله أنت طالق قبل أن يقول إن شاء الله، يعني قالها أنت طالق. لو تصورنا أنها بمجرد انتهاء القاف ماتت، فأكمل قوله إن شاء الله، قالوا له إن شاء الله ماتت، إنها ماتت، فكيف تعلق طلاق؟ إذن يكون قد وقع منجزا. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت سنتين، وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا سنتين طلقت واحدة. والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل، تكلم بالحاصل بعد الثنية، يعني بعد الاستثناء. هذه أسلوب الاستثناء، يفيد أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنية، بعد الآش الثنية، ماشي. فهنا لما يعني لذلك ضربت لك المسألة، قلت لك إذا قلت الواحد لك علي ألف إلا مئتين، يتمسك بأن له ألف. لماذا نقول حكم قواعد اللغة إن الكلام لا يحصل إلا بعد الآش الثنية، بعد الاستثناء. ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه، يعني كأنه قال أنت، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تقع سنتان، فكأنه قال لها أنت طالق طلقتين أو سنتين. إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة، فيصح الاستثناء البعض من الجملة، لأنه يلقى التكلم بالبعض بعده، ولا يصح الاستثناء الكل من الكل. استثناء الكل من الكل، يعني استثناء الكل من الكل. رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، يقع ثلاث، لأن الاستثناء يقتضي أن يكون جزءا من الكل أو بعضا من الجملة، ماشي. لكن هنا استثنى الكل، طب استثناء الكل يكون في حكم الرجوع، في حكم الرجوع والطلاق لا رجوع فيه، كأنه قال لها أنت طالق ثلاثا رجعت في كلامي، يصح الرجوع؟ لا يصح. ويصح الاستثناء الكل من الكل، لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به وصارفا للفظ إليه. وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل. وإذا ثبت هذا ففي الفصل الأول المستثنى منه سنتان، المسألة الأولى يعني أنت طالق ثلاث إلا واحدة أو عشرة إلا تسعة. وفي الثاني واحدة فتقع واحدة، ولو قال إلا ثلاثا يقع ثلاثا، لأنه الاستثناء الكل من الكل، فلم يصح الاستثناء. لم يصح الاستثناء. باب طلاق المريض. إذا طلق الرجل امرأته في المريض موطئ طلاقا بائنا. هذه المسألة متعلقة بإيش؟ هناك رجل متزوج امرأته فمرض، وعلم أن مرضه أو أحس أن مرضه هذا هو مرض موت، فأراد أن يفر من أن ترثه امرأته، يعني كره أن ترثه بعد، قال أموت هي تتمتع بمالي وتتزوج، قال والله لا أحرمنها من هذا مثلا. طب ماذا يفعل حتى يحرمها من الميراث لا ترث؟ قال أطلقها، فهي مريضة مرض موت، فهو مريض مرض الموت، فطلقها فيه ثم مات، هل ترث منه أم لا ترث؟ الأصل، خلينا في أصل المسألة من الأول قبل مرض أو غيره. لو أن رجلا طلق امرأته طلقة رجعية ومات، ترثه أم لا ترثه؟ ترثه ما دامت في الآش في العدة. نعم، ما دامت في العدة. طيب، إذا طلقها طلقة بائنة، هو صحيح وقول قال لها أنت بائن، وما إن انتهى من هذه الكلمة إلا وأدركه الموت فورا، أو خرج من البيت فاصطدمت به سيارة قتلته، ترث المرأة أم لا ترث؟ لا ترث، لأن الموت قد جاء وهي ليست زوجة، ليست في ملكه. هذا بالنسبة للإنسان الآش. طيب، هو مريض، المرض مرضان، مرض موت ومرض عادي. يعني مثلا الناس في فصل الشتاء كله يأخذ زكام، هل الزكام مرض موت؟ يعني لما واحد يزكم أخوانه يتجمعون قلت تعالى نزوره إنه سيموت هذا مرض عادي، مات منه أو لم يمت. يعني ممكن واحد أخذ زكام وبعد يوم مات، لكن هل مات من الزكام؟ لا، هو ليس مرض موت. طيب، فكذلك الأمر لو الرجل وهو مزكوم طلق امرأته فمات وهي في العدة، تقول يعني طلقها طلاقا بائنا، أرثه لأنه طلقني في مرض موت؟ أقول أي مرض موت، هذا ليس بمرض موت. طيب، المرض الثاني وهو مرض الموت. طيب، ما هو مرض الموت؟ مرض الموت تكلم في حكمه، وهو الذي يكون سببا في الموت عقيبة، مدام أصاب الإنسان يقولون إنه أيامه في الدنيا قليلة. الأمراض التي يغلب الموت بها، وجاءوا هنا بكلام كثير. طيب، قالوا يعني هو المرض الذي يعطل الإنسان عن حوائجه الأصلية، لا يقدر يطلع يصلي، لا يستطيع أن يقضي حاجته وحده وهكذا. طيب، فقالوا هذا مرض موت. قالوا فإذا والله مرض هذا المرض ومات فيه بعدما طلق امرأته طلاقا بائنا، امرأته ترث ما دام قد جاء موتها وهي في الايه في العده. طيب، لكن هو كان اصيب بهذا المرض الذي حكم الاطباء بانه مرض موت فطلقها ثم صح ثم مات لسبب اخر، لا يكون مرض ايش؟ موت، لا ترثوا في هذه الحاله. طيب، قالوا هذا مرض الموت. عندنا النهاردة في أمراض يقال عنها أمراض موت، يعني من أصيب، يعني مثلا من أصيب بسرطان في القلب أو الرئة أو غيره قد يعني يجزم الأطباء وهذا أيامه قليلة مثلا. طيب، ما الحكم؟ هناك أيضا بعض الأحوال تأخذ حكم مرض الموت، مثل هو وهي يركبان الباخرة السفينة وهاج الجو وماج البحر، وقالوا إن الموت سيدركنا الغرق، قال لهم بطان السفينة ربان السفينة إننا يا إخوان خلاص في البحر لا منجا ولا ملجا الا من الله وبالله، اوصوا اتشاهدوا قلوا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. امرأته بجانبه قال لها أنت طالق. هذه الحالة حكم مريض، مرض إيش؟ موت. كذلك الأمر حكم عليه بالقتل، وهم أخذوه لإقامة الحكم عليه نظر إلى امرأته وقال لها أنت بائن. شو نقامات ترسه أم لا ترسه؟ المسألة كلها دائرة في مسألة الإيش؟ الميراث. قالوا ترسه، قال لهم الواحد قال لا، هل هو مريض مرض الموت؟ هذا أشد من مرض الموت، هذا يقين أنه خلاص طلق، قال أنه تيقن أنه سيموت. فقالوا مثل من تعلق بلوح من السفينة اليوم في الطائرة الطائرة خلاص أوشكت على الانهيار، فاتصل بزوجته بأي طريقة وقال لها يا فلانة أنت بائن، وراح كذلك الأمر يأخذ حكم مريض مرض الإيش؟ المرأة. كذلك الأمر في أحوال تأخذ حكم مريض مرض الإيش؟ طب هل المرأة تملك الطلاق يا شيخ عبد الحي؟ هو خيرها في الطلاق، قال لها طلقي نفسك متى شئت. فجاءت وهي مريضة كده قالت له يا رجل طلقت نفسي. كذلك الإيش الأمر، هي تفر من أن يريثها. أو أدركها المخاض، قالوا أيضا تأخذ حكم مريض مرض الموت حال الولادة، لأن النساء تشعر بآلام شديدة ساعة الإيش الولادة، قد تظن أن نفسها روحها ستخرج منها، فتقول إنه طالق، إنني طلقت نفسي طلقت نفسي. أو كان قد علق طلاقها على شرط، ففعلت الشرط حال إيه؟ حال كونها مريضة مرض موت أو في حالة الطلق الوضع، أيضا يرثها ما دامت يعني هو هل الرجل له عدة؟ لا، ولكن يرثها. طيب هذه مسائل هي التي سنقرأها إيش هنا، ماشي الكلام؟ اقرأ بقى. هل يدخل فيروس كورونا إلى مرض الموت؟ نعم. هل يدخل فيروس كورونا إلى مرض الموت؟ في الأول، لكن الآن لا يدخل، لأنه لم نسمع بأحد مات الآن من كورونا، لكن في الأول أراه أنه. وأيضا الشرط خلوا بالكم كما قلت لكم أنه يموت من هذا المرض، لكن صح بعد ذلك خلاص انتهى. اقرأ. وإذا طلق الرجل امرأته في المريض موته بمرض موته طلاقا بائنا فماتت وهي في العدة ورثته، وإن ماتت بعد الانقضاء. ولذلك البعض يقول أنه طلاق الفار. يعني الفار من توريث زوجته. يعني هو كانت قد انتهى عاش إلى أن انتهت عدتها، هل ترثه؟ قالوا لا، لأنه بمجرد انتهاء العدة يجوز أن تتزوج رجلا آخر، فلا رابط بينكما. يقرأ. وقال الشافعي رحمه الله لا ترث في الوجهين، لأن الزوجية قد دخلت بهذا العارف وهي السبب، ولهذا لا يرثها إذا ماتت. ولنا أن الزوجية سبب إرثها. إرثها ما الميراث من أسبابه الزوجية. الرجل يرث امرأته والمرأة ترث زوجها، فالإرث، فالزواج سبب للإرث. طيب ناشئ. والزوج قصد يبذلها طلبه، فيرد عليه قصده بتأخير عمله، يعني بتأخير أثر الطلاق إلى زمان انقضاء العدة، كما قلت لك طلقها وهو صحيح، بمجرد أن يقول لها أنت بائن ومات لا ترثه، لكن ما دام في مرض الموت نؤخر أثر هذا الطلاق البائن إلى انتهاء الايه العدة، إلى انتهاء الايه. والله مات وهي في العدة ترث لبقاء السبب، مات بعد انتهاء العدة لا ترث لانقضاء الايه السبب. وذلك يعني يطبق عليه قاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يرد عليه قصده دفعا للضرر عن الضرر عنها، فقد أمكن. وإن نكاح في العدة يبقى في حق حبيبي، أين أن لأن وقد أمكن، لأن النكاح، لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار، يعني النكاح في العدة باق ببقاء بعض إيش آثاره، الزوجية قائمة حكما، ولذلك لا تخرج إلا بإذنه، لها النفقة لها السكنة. فجاز أن يبقى في حق إرثها عنها بخلاف ما بعد الانقضاء، لأنه لا إمكان بعد الانقضاء لا يبقى أي أثر من آثار الإيش ذلك، من آثار هذا النكاح. والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها، فتبطل في حقه خصوصا إذا رضي به. وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها، يعني لو أن الرجل طلق امرأته وهو وهي لا وهو مريض مرض موت، وماتت هي وهي في حال عدتها، يرثها؟ يعني الصورة المقابلة، هو طلقها، طيب طلقها قصد طلاقها فطلقها ليفر من ميراثها، فماتت هي قبله وهي في العدة، يرث؟ لا لا يرث، الزوج لا يرث في هذه الحالة، لأنه هو قصد طلقها فإن طلاقا بائنا، والبينونة قطعت الزوجية التي هي سبب الإيش الإرث، وهو الذي قصد إلى قطع هذا السبب، فهل نورثه؟ لا يرث، كذلك الأمر بخلاف المسألة التي كنت قد ذكرتها وستأتي، ما إذا طلقها بأمرها، يعني هو وجدته مرض وما استطاعت صبرا عليه فقالت له طلقني طلقني، لا أريد البقاء معك، أنت رجل مريض، أنت رجل متعب، أنت كذا، اذهب إلى مشفى، اذهب إلى، فكبرت عليه نفسه فقال لها يعني تريدين الطلاق، أنت طلق، أنت بائن وما ترث، لأنه هي التي قطعت السبب بأمرها، أو كان علق طلاقها على على شيء بيدها هي وكان لها منه بد ففعلته، قال لها إن كلمت فلانا فأنت بائن، جي مرض الموت، قالت هذا الرجل يعني سأظل أشتغل له خادمة وممرضة، فدخل فلان هذا فقالت له مرحبا بالحبيب الأوفى، يقع طلاقها أم لم يقع؟ وقع الطلاق المعلم، هل لها بد منه أم لا بد لها أن تفعله، أنها تسلم عليه؟ لها بد، مش كده؟ أليس كذلك؟ أي. فهي فعلت ذلك بإرادتها وجاء الزوج فمات ترث، رغم أن موتها جاء في موته جاء في في حال عدتها. نقول لا، هي التي قصدت الطلاق، طلقت بأمرها أو بفعلها الذي لا بد لها منه بد، الذي لها منه بد، يعني تستطيع أن تستغني عنه. أقرأها. إن طلقها في مرض موته وشفع في عدتها يعني، وفي عدة نفسها مات بسبب آخر، هل ذلك يعني هو في خلال العدة صحة مش كده؟ ومات في نفس عدة، وما دام في العدة لا ما دام في العدة ترثه، لأنه قصد ما طلقها إلا قصدا للفرار من ميراثها والعدة باقية. ولكن إن صح لا ترث. ما إن صح وانتهت عدتها لا ترث. نعم. وإن طلقها اقرأ بعده، اقرأ يا عبد الحي. وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها أو اخترعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. قال إن طلقها ثلاثا بأمرها، قالت له طلقني ثلاثا أنا ما أستطيع العيش معك، قال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال لها أنت بائن بأمرها، أو اختلعت طلبت الإيش. يلا اقرأ. لم ترثه لأنها رضيت بإبطال حقها والتأثير لحقها. وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته، يعني اقتربت طلقة رجعية طلقها ثلاثا أبانها ترس، لأنها لم ترد الإيش أن تخرج من ملكها، قالت طلقة رجعية، والرجعية لا تقطع الملك أو لا تبطل الملك. نعم. ورثته لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح، فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها. وإن قال لها في مرض موته كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته. اسمع المسألة دي بقى، هو في خلال مرض الموت قال أيتها المرأة، أو خليني أقول قال لها في مرض موتي أيتها المرأة أنا كنت طلقتك ثلاثا من خمسة أشهر. قالت كيف خمسة أشهر؟ إذن أنا انتهت عدتي، انتهت عدتي. قال لها كنت طلقتك ثلاثا في صحتي، قال وانقضت عدتك، فأرى إن عدتك قد الآش انقضت، كانت عدتها بالأشهر أو كانت بالحيض، وحيضاتها الثلاث تأتي في خلال شهرين مثلا، فصدقته، يعني قالت أنت صادق، ما كذبت، ما قالت له أنت كاذب، قالت أنت صادق، رد علي. ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية، قال لها كنت طلقتك وأنا في حال صحتي والآن قد انقضت عدتك. في الصورة أيضا هو فر من من ميراثها، لكن من الممكن أن تترتب عليه مسألة، فصدقته قالت له يا رجل أنت لم تكذبني قط، أنت صادق، ثم ولكني أنا مشفق عليك حتى تسامحيني وتقولي إني فررت من ميراثك، أوصيت لك بالبيتين اللذين في هذه القرية. ماشي عظمات. أوصى لها بإيه؟ بوصية أو أيتها المرأة أنت كان لك علي 50,000 دولار أقر لها بإيه؟ بدين. الإنسان إذا أقر لآخر بدين لزمه، وإذا أوصى بوصية في حدود ثلث التركة نفذت إيه؟ وصيته بموته. فهو هنا قال لها كنت قد أوصيت لك ببيتي، أوصيت اشهدوا يا أخوان، أوصيت لها بالبيتين لذين أمام معهد الإمام البخاري أو معهد الحديث. الورثة قاعدون، قالوا له لعنك الله أنت وزوجتك مع بعض. قال لهم لا، لما يا مجرمون؟ قال نحن المجرمون، أنت المجرم البعيد، نحن نعيش بعدك. قال أحزنتم أني طلقتها؟ قالوا لم نحزن عليك ولا عليها، هي إذا لم تطلقها هي وارثة. ما الذي كانت سترثه؟ سترث السمن، ولكن بوصيتك ستعطيها ثلث الإيش؟ التركة. إذن أنت فررت من أن تورثها القليل لتعطيها الإيش؟ الكثير. لأنه معروف عندنا أنه لا وصية إلا في حدود الإيش؟ الثلث، ولا وصية لإيش؟ لوارث. لا وصية لوارث. فهي إن بقيت زوجة سترث إيش؟ الثمن. الثمن. ولكن لما طلقها وأوصى لها تنفذ الوصية، لأنها وصية لغيري، وأوصى لها بكم؟ بالثلث. طب والثلث أفضل أم الثمن؟ الثلث أفضل. أو أقر لها بالدين، فكذلك الأمر، أقر لها بدين أكثر من إيش؟ من ميراثها. طيب هذا في حالة من السمن. هذا في حال ما إذا كان الموصى به أكثر من ميراثها، أو الذي أقر به أكثر من إيه؟ ميراثها. أما إذا كان أقل، يجوز أم لا يجوز الوصية؟ ويمضى الإقرار بالدين أم لا يمضى؟ يمضى، لأنه هنا بان أنه لا قصد للإيش؟ للإضرار بالورثة. هذه مفهومة؟ يعني ميراثها كان السمن، هو أقر لها بعدما طلقها الطلاق البائن بنصف السمن، يبقى لها ما أقر به. ماشي. طيب الصورة التي ذكرناها اتضح أن الذي أقر به لها أو أوصى به لها أكثر من الثمن، قال فلها الثمن. يبقى هنا إذا أقر لها بدين أو أوصى لها بمال، قال نقضي لها بالأقل منهما. هذا إذا مات وهو في وهي في الآه في العدة، إذا مات وهي في الآه في العدة. ننظر الأقل، هل الأقل الذي أقر به أم الأقل نصيبها من الميراث لو كانت زوجة؟ يبقى فنقضي لها بالأقل. وجدنا الأقل هو نصيب الميراث، نعطيها نصيب الميراث. وجدنا الأقل ما أقر به، نعطيها ما أقر إيه. فهمت؟ مفهوم يا أولي غبيك أيها الزوج السعيد. هل يمكن كيف الدين؟ نتركه يتكلم، لأن أصل الإقرار بالدين في مرض الموت يأخذ حكم الوصية. قل هل يمكن أن تعطى ميراثها من إيه؟ من دينها. دين إيه بس؟ أي دين؟ يعني أقر ما أيضا تأخذ الأقل منهما، مما أقر به أو الآه أصل كلمة الإقرار بالدين في المرض يا مشايخ تأخذ حكم الآه الوصية، يعني تنفذ في حدود الآش، في حدود الثلث. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني افهم معي، جاء رجل في مرض موته، جاء رجل صحيح وقال أوصيت لعبد الحي بهذا البيت، اسمها أديات وصية. طيب تصح وصيته للأجنبي أم لا تصح؟ ولكن فقط كل المسألة أنها في حدود الآه، يعني لو كان البيت هو ثلث ما يملكه هذا الرجل نفذه، أكثر نجعلها في حدود الثلث، أقل ماشي يصير ذلك. طيب هو لم يقل ذلك وصية أو كذا، وهو في مرض واحد قال يا عبد الحي أنت لك عندي دين 10,000 دولار. قال الإقرار بالدين عندنا إحنا الحقوق تثبت بإيه؟ بالبينة أو بالآه، انسى المسألة التي نحن فيها. جاء حبيب الله وقال للشيخ عبد الحي يا عبد الحي أنا مقر أن لك لي 10,000 دولار، 100,000 دولار لزمه ذلك أم لم يلزم؟ لزمه، دين في رقبته. طيب ولو كان أكثر مما يترك من ميراثه كله، أكثر من ماله الذي يملكه، لكن الإقرار حجة ملزمة. طيب رجل آخر جاء لعبد الحي قال له يا عبد الحي أنا رجل مرضت وعلى شفة القبر سأموت، يا ولدي أنت لك في ذمتي كدين 10,000 دولار. قال له نعم يا عم أنت رجل صادق، أمد الله في عمرك من أجل صدقك، وهو يقول يا ربي موت بكرة. فجاء الرجل وهو مريض مرض الموت هذا مات. جاء الحج عبد الحي إلى الورثة وقال لهم هذا إقرار أبيكم بأن لي عنده 10,000 دولار. قالوا متى أقر؟ من نظروا إلى التاريخ قالوا له إن أبانا قد أقر كتب لك هذا الصف من شهر، وأبونا هذا تقارير، هذه تقارير الأطباء أنه لن يعيش إلا شهرا، فهو مرضه مرض موت. طيب ماذا لي ذلك؟ هو مريض مرض موت ولكنه أقر لي بالدين. نقول يقولون له انتظر علينا نحسب ميراث أبينا مال أبينا الذي تركه. طيب وجدوا أن مال أبيهم الذي تركه كله 10,000 دولار. قال لا دخل لي موتوا. قالوا له نحكم أحكام الشرع. ما أحكام الشرع؟ قالوا وصيته تنفذ، نحن سننفذ وصيته ولكن في حدود الإيش؟ الثلث. في حدود الإيش؟ الثلث. أبونا مات وكل ماله 9,000 دولار، إذن فليس لك إلا إيه؟ إلا 3. ماشي. قال لهم كيف أبوكم مات وترك 90,000 دولار؟ قالوا له ماشي، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال أريد 10,000 دولار. يقول لك هذه 10,000 لأنها في حدود الإيش؟ الثلث. لكن إذا كان أكثر من الثلث ينزل إلى الإيش؟ إلى الثلث. فإقرار المريض مرض موت يعتبر وصية تنفذ في حدود ثلث الإيش؟ التركة. فهم الكلام مشاكل. فهنا الرجل جاء وقال لامرأته أقر لها بدين في مرض موته بعدما طلقها. نقول أيضا في هذه الحالة ليس لها إلا الأقل من الوصية أو الإيه أو الميراث. فهمناها؟ اقرأ. وإن قال لها في مرض موته طلقتك ثلاثا في صحة وانقضت عدتك فصدقت. مش قرأنا هذه؟ اقرأ. طيب. ثم أقر لها بدين أو أوصالها بوصية فله الأقل من ذلك لها فلها الأقل من ذلك ومن الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله. من الميراث يعني من نصيبها في الميراث عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز إقراره ووصيته وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصالها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم جميعا إلا على قول زكر رحمه الله فإن لها جميع ما أوصى. يعني المسألة الأولى فيها خلاف الإمام مع الصاحبين. المسألة الثانية وهي إيه؟ اقرأها. وهي إن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصالها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث عند الجميع. نعم. كم الساعة معك؟ الساعة 10:30. طيب ماشي اقرأ. إلا على قول زفر رحمه الله فإن لها جميع ما أوصى وما أقر به لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار لأن هي التي سألت الطلاق فبطل ميراثها بأمرها فينفذ كل ما قاله بعده. والمخالف ما في المسألة الأولى أنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه. هذا وجه قول الصاحبين في المسألة الأولى. صارت أجنبية. حتى جاز له أن يتزوج أختها فانعدمت التهمة. ألا ترى أنه تقبل شهادته لها؟ لأن عندنا لا تقبل شهادة الزوج لزوجته. ألا ترى أنه تقبل شهادته في هذه الحالة بعدما طلقها طلاقا بائنا؟ تقبل. قال فذلك دليل على أنه قد انتهت الزوجية بينهما فتنفذ وصيته وينفذ إقراره. ويجوز وضع الزكاة فيها بخلاف المسألة الثانية لأن العدة باقية وهي في المسألتين أن التهمة قائمة لأن الإمرأة قد تختار الإمرأة ولا المرأة؟ لأن المرأة باقية والحكم لأن العدة باقية وهي سبب التهمة وهي إيه؟ سبب التهمة. والحكم يدار على دليل التهمة ولهذا يدار على النكاح والقرابة ولا عدة في المسألة الأولى ولأبي حنيفة رحمه الله في المسألتين أن التهمة قائمة لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصي. يعني لأن ممكن التهمة باقية. يعني إيه التهمة باقية؟ يعني هو قد يكون هو وهي اتفق على ذلك فتختار الطلاق يعني يخيرها مثلا الزوج يقول لها فلان أنا لو مت سترسين لأنك زوجة ما رأيك لو طلقتك طلاقا بائنا وأوصي لك بأكثر أو أقر لك بأكثر تقول أرضى ذلك. هي بترضى بذلك بلا زالت التهمة قائمة أم أنها منفية قائمة؟ هذا تعليل رأي الإمام. لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد حقها، والزوجان يتواضعان على الإقرار. يتواضعان يعني يتفقان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة، ليبرها الزوج بماله زيادة على الميراث. يعني يبرها إيش زيادة على الميراث؟ لأنه لو أوصى لها أو أقر لها وهي زوجة لن ينفذ ذلك، لأنه لا وصية لوارث، ولأن الإقرار يأخذ حكم الإيش الوصية. وهذه التهمة في الزيادة فرددناها، ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه، ولا مواضعة عادة، ولا مواضعة عادة، ولا مواضعة عادة ما مواضعة مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج والشهادة. يعني هذه هم لما قالوا له الدليل على انتهاء الزوجية فصارت أجنبية أنه لو تزوج أختها جاز، لو أعطاها الزكاة على طلاقها جاز، الثالث المظهر الثالث أو شهد لها جاز. قال هذا كله لا تهمة فيه، لأنه لم تجري العادة أن يتواضع مع امرأته ويتفق معها على أني سأطلقك لأشهد لك أو سأطلقك لأتزوج أختك، هذه لا تجري العادة في المواضعة فيها. اقرأ. خلاص اسكت يقرأ هو. قال وما كان محصورا أو في صف الكتائب. هذا يذكر بقى المسائل التي قلت لك تأخذ حكم مرض الإيش الموت. اقرأ بسرعة، مسائل مفهومة. فطلق امرأته ثلاثا لم تعرفه، وإن كان قد بارز رجلا أو قتل. يعني المحصور في القتال بيغلب عليه ظن النجاة، بخلاف من خرج للإيش للمبارزة يغلب عليه الظن بأنه إيه، فلذلك هو خرج للمبارزة ونظر وراءه وجد امرأته مبتسمة. قال لها أنت بائن، ودخل فقتل. فإذا برضو فإنها ترسوه، لأن الغالب في المبارزة أنه بيقدم موضوع أنه سيقتل، لكن وهو في الصف مع المقاتلين الأخر يقول سيدفعون عني. اقرأ. أو قتيم ليقتل في قصاص أو رجل ورث أم مات في ذلك الوجه أو قتل، لأن هذا أكثر من مرض الموت. وأصله ما بينا أن امرأة الفرار ترث استحسانا الفار. وإنما يثبت حكم الفرار بتعلق حقها بماله، وإنما يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالبا. هذا ما هو مرض الموت الذي يخاف منه الهلاك غالبا. كما إذا كان صاحب فراش وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كما يعتاده الأصحاء. لكن هناك مرض يلزم الإنسان الإنسان فراشه ولا يعد مرضا، الإنسان الذي أصيب بالفالج أو انكسر ظهره يظل ملازم للفراش بعشرين وثلاثين سنة ولا يموت، فهو ليس إنما هو مرض الموت الذي يغلب الهلاك بسببه. وقد يثبت حكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الفرار، وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار، فالمحصور والذي في صف القتال الغالب منه السلامة، لأن الحسن لذات عباس العدو. المحصور يعني المحصور في قلعة في حصن، يعني هجم العدو وأحاط بالبلد والناس في الحصن من الداخل، الغالب فيه الإيش النجاة، الحصن يدفع عنه. وكذا المنع عدو فلا يحط به حكم الفرار. والذي بارز قد ما ليقتل الغالب منه أذلته فيتحقق به الفرار ولذا يعني يتحقق بطلاقه الفرار من الميراث. ولهذا أخوات تخرج على يعني مسائل أو تعد أخوات لها تخرج على أخوات على هذا الحرف بس على هذا الحرف يعني على هذا الإيه وهو الحكم يعني أن كل أن كل شيء يغلب فيه الهلاك فطلق فيه وماتت المرأة وهي في العدة ومات والمرأة في العدة فإنها ترثه. قلت لك ولذلك ضربت لك مسألة السفينة مسألة الطائرة وهكذا كل ذلك مسألة في البيت والنيران التفت حوله أيضا كل ذلك يأخذ حكم مرض الإيش لأن الغالب فيه الهلكة لن نجاة. نقرأ وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على أن هنا فرق بينما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر هذه اللي سألت عنه فصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخل الدار أو إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان الدار عند طالب فكانت هذه الأشياء والزوج مريض لم ترث وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله إذا دخلت الدار يعني لأنه علقه على على فعلها على فعلها هي تستطيع أن تستغني عنه هو مريض مرض الموت وقالها إذا دخلت الدار فأنت طالق فقالت هكذا فدخلت الدار يقع الطلاق ولا ترث لأنه علقها على فعل لها منه بد ماشي أما إذا أنا قد علق طلاقها في حال الصحة وجاء الشرط في المرض فإنها لا ترث وجاء الشرط في المرض فإنها لا ترث أما إذا كان الشرط والموت في المرض فإنها ترثه لأنه يعتبر فار إلا في قول إلا في قوله إذا دخلت الدار يعني إذا علق طلاقها على فعل لها منه بد لها منه بد طيب علقه بفعله هو في حال الصحة وقال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق علقه على إذا كلمت أباك فأنت طالق علق في حال فجاء المرض ففعل ذلك قالوا إنها ترث فيها اقرأ فيها تفصيل بعض الخلاف وهذا على الوجوه إما أن يعلق الطلاق بماجي الوقت أو بفعل الأجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل مرض وكل واجه على وجهين أما إن كان التعلق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض أما الوجه طيب خلينا هذا التفصيل في الدرس القادم لأني سأنزل وقع كشف طبي وآتي إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا